الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله قد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل ساحر عليم. بسحر اليهود عليم. بسحر اليهود عليم. بسحر النصارى عليم. بسحر اليهود عليم. بسحر النصارى عليم. بسحر المجوس عليم. بسحر المجوس عليم. بسحر النجوم والكواكب عليم. بسحر النجوم والكواكب عليم. بسحر الهواء والماء عليم. بسحر الهواء والماء عليم. بأسحار الهواء والماء عليم. الله أكبر كل ساحر عليم. ساحر عليم بسحر التراب عليم. ساحر عليم بسحر النجاسة عليم. ساحر عليم بسحر الموتى عليم. ساحر عليم بسحر العقد عليم. ساحر عليم بسحر الدم عليم. الله أكبر من كل سحار عليم. سحار سحار سحار عليم. بسحر القوة عليم. بسحر الاتحاد عليم. بسحر النجمة عليم. بسحر القسم عليم. بسحر الحساب عليم. الله أكبر من كل سحار عليم. في الرأس سحار. في الرأس ساحر عليم. في الناصية ساحر. العاصية ساحر في العاصية ساحر ساحر عليم بسحر الصليب عليم بسحر الصليب عليم بسحر الصليب عليم بسحر الصليب عليم. الله أكبر من كل سحار عليم بسحر الماسونية عليم بسحر الماسونية عليم بسحر الماسونية عليم بسحر الشياطين عليم بسحر الحياة عليم بسحر الأفاعي عليم بسحر السباع عليم بسحر الأسود عليم بسحر الملوك عليم. الله أكبر من كل سحار عليم في البدن ساحر إلى الجان ساحر بملوك الجان ساحر إلى الشياطين ساحر. الله أكبر من كل سحار عليم الله أكبر من كل سحار عليم الله أكبر من كل سحار سحار عليم الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة. الله أكبر من كل سحار عليم الله أكبر من كل سحار عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في العينين ساحر عليم في جمال العينين ساحر عليم في لون العينين ساحر عليم في قوة العينين ساحر عليم في لون العينين ساحر عليم في قوة العينين ساحر عليم في لون العينين ساحر عليم في قوة العينين ساحر عليم في لون العينين ساحر عليم في جمال العينين ساحر جمال العينين ساحر في جمال العينين ساحر في جمال العينين ساحر في جمال العينين ساحر ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم من الجان ساحر من الجان ساحر شيطان ساحر من ملوك الجان ساحر ساحر عليم ساحر عليم في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر ساحر عليم في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر ساحر عليم في الناصية ساحر عليم في الناصية ساحر عليم في الناصية ساحر عليم في الناصية. الناصية ساحر عليم في الرأس والناصية في الرأس والناصية في العقل والناصية في العقل والناصية في الدماغ والناصية ساحر عليم للجنون ساحر عليم للجنون ساحر عليم للجنون ساحر عليم للجنون ساحر عليم ساحر تقوى عليم ساحر تحدى عليم ساحر تقوى عليم ساحر تحدى عليم للجنود ساحر عليم للجنود ساحر عليم للجنود ساحر عليم في الرأس ساحر عليم في الناصية ساحر عليم في العقل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم تحدى ساحر عليم تقوى ساحر عليم تحدى ساحر عليم تقوى بالوسواس تحدى بالوسواس تقوى بالوسواس تحدى بالوسواس تقوى بالوسواس تهدى بالوسواس تقوى ساحر عليم للجنون ساحر عليم للجنون للجنود في الرأس تحدى في الرأس تقوى في الرأس تحدى في الرأس تقوى ساحر عليم للجنود ساحر عليم للجنود ساحر عليم للجنود للنسيان والجنون للهذيان والجنون ساحر عليم في الرأس تحدى في الرأس تقوى في الرأس تحدى في الرأس تقوى في الرأس تحدى في الرأس تقوى ساحر عليم بالدماغ ساحر عليم بالدماغ بالدماغ بالدماغ بالدماغ بالدماغ بالدماغ بالأثر والدماغ بالصور والدماغ بالأثر والدماغ بالصور والدماغ بالأثر والدماغ بالصور والدماغ الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من كل ساحر وساحر ساحر بسحر الأفارقة عليم بسحر الأفارقة عليم بسحر الغابات عليم بسحر الأفارقة عليم بسحر الأفارقة فارقة علي بسر الغمات علي بسحر الأفارقة بسحر الغمات علي بسحر الأشجار علي بسحر الأدوان علي بسحر الأشجار علي بسحر الأحجار علي بسحر العظام علي بسحر الأفارقة والدم بسحر الأفارقة والدم بسحر الأفارقة والدم بسحر السود والدم الله أكبر كل ساحر ساحر عليم الله أكبر كل ساحر الله أكبر كل ساحر من الأفارقة من الأفارقة من الأفارقة من الأفارقة من الأفارقة ساحر من المجوس من المجوس من المجوس من المجوس ساحر من الهندوس من الهندوس من الهندوس ساحر الله أكبر من كل ساحر راغب ساحر راغب ساحر قسيس ساحر قسيس ساحر عابد ساحر عابد ساحر عابد الله أكبر من كل ساحر عليم طار في السماء في النجوم والكواكب طار في السماء في النجوم والكواكب الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عليم طار في النجوم والكواكب ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم بضوء القمر بضوء البدر والقمر بضوء القمر بضوء القمر بضوء القمر بضوء القمر بضوء البدر والقمر ساحر عليم ساحر عليم جدد جدد بضوء القمر بضوء البدر والقمر بضوء النجوم والقمر بضوء القمر بضوء البدر والقمر بضوء النجوم والقمر سجد للنجوم سجد للكواكب والقمر سجد للنجوم سجد للنجوم سجد للنجوم سجد للكواكب والقمر سجد للنجوم بطقوس عبادة النجوم بطقوس عبادة النجوم بطقوس عبادة الكواكب والقمر شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد طيار طيار طيار طيار في الذراع طيار في الكتف طيار في اليد طيار طير في الكتف طير في ذراع طير في اليد طير طير شيطان مارد شيطان مارد يلطم شيطان مارد شيطان مارد في الشق الشمال في اليد الشمال في الشق الشمال في اليد الشمال شيطان شيطان مارد شيطان شيطان مارد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر مارد شيطان شيطان شيطان ساحر مارد شيطان شيطان شيطان ساحر مارد شيطان شيطان شيطان ساحر مارد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الله أكبر من كل شيطان بسحر الأرض والتراب مارد شيطان مارد بسحر الأرض والتراب بسحر الأرض والتراب بسحر القبور والتراب بسحر الموتى والتراب بسحر المقابر والتراب الله أكبر من كل شيطان مارد شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان من للتمريض شيطان للتمريض شيطان للتمريض شيطان للتمريض شيطان في الرأس أمرض شيطان في العينين أمرض شيطان في الرأس أمرض شيطان في العينين أمرض شيطان في الفك أمرض شيطان في الأسنان أمرض شيطان في الوجه أمرض شيطان في الجلود أمرض شيطان في الشعر أمرض شيطان في الكلام أمرض شيطان في الحناجر أمرض شيطان في الصدور أمرض شيطان في القلوب أمرض شيطان في الأنفاس أمرض شيطان في الأيدي أمرض شيطان في الأقدام أمرض شيطان في الأرحام أمرض شيطان أمرض شيطان أمرض شيطان في الأوراد في الأوراد أمرض شيطان في الطعام أمرض شيطان في الشراب أمرض شيطان أمرض شيطان أمرض شيطان أمرض شيطان في الحسن والجمال أمرض شيطان في القبور والكلام أمرض شيطان أمرض شيطان شيطان توارى سنين في الأبدان شيطان توارى سنين في الأذهان توارى سنين توارى شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان ساحر كبير شيطان مارد كبير شيطان ساحر كبير شيطان مارد كبير شيطان ساحر كبير شيطان مارد كبير في الشق الشمال شيطان في الكف الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان في الكف الشمال شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا عرس أنا عرس وقد حطموا هيا معرسها أيها الغبي لا تفهم شيء حنا حمرة هنا والذهب يحرقها هنا فهمت لا تفهم شيء فهمت وصدق وأن أخبرتني بها لكنني لم أتي إليها الآن سحرها في الحناء وفي خاتم الزواج الذهب كله خاتم زواج لا الذهب كله لا تسمع لا تفعل الذهب لا تضع الذهب الزينة والذهب يجب ألا تضع الزينة والذهب منذ زواجها لم تنعم مع زوجها وتوفي زوجها لم تنعم مع الزوج وتوفي الزوج ولا زالت صغيرة وتوفي منذ سنوات ولم تتزوج لا سعادة لا ذهب لا حناء لا فرح أن تبقى في الهم وفي الحزن نعم في الضيق وفي الحزن والبكاء والعزلة سحر المجوس والنار سحر عباد النار وأشباه المجوس سحر الشيعة والمجوس واليهود والمجوس والنصارى والمجوس سحر اليهود والمجوس والشيعة والمجوس واليهود والمجوس والشياطين والمجوس والمرضة والمجوس حيات يعبدن النار حيات يطفن بالنيران يسبحن حول النيران يطرن حول النيران يحلقن حول النيران نعم بسحر النجوم والكواكب والقمر بسحر النجوم والكواكب والقمر أسحار لها علاقة بالسماء وأسحار أخرى بالأرض والنار والماء أسحار تعددت رميت في نار وفي نيران وأخرى في هواء وفضاء وسماء وأخرى في تراب وأخرى في أودية وبحار وأنهار وآبار أسحار كثيرة تعددت وتنوعت فخدامها في البدن فخراسها في البدن من أعلاه إلى أسفله يحيطون به وجن وشياطين يحيطون بالجسد ويحيطون بالبدن يحيطون بالجسد ويحيطون بالبدن كبار في البدن وآخرون أكبر منهم حول البدن شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين فجرة أضعفهم الله ومنهم من طرده الله ومنهم من هداه الله فلنواصل بإذن الله جل وعلا فخذوا القوة بكلام الله وخذوا الزاد بطاعة الله وليكن لكم في من أسلم وأتوا بالخيرات أسوة وقدوة ومثال وخير بإذن الله جل وعلا فهم مثلكم لكن الله تعالى جمله بالإسلام لكن الله جمله بالإيمان لكن الله جمله بالإحسان فأخذوا الداء وجاءوا بالدواء بإذن الله وعلا. أخطأوا الداء وجاءوا بالدواء بإذن المولى جل وعلا. فلتكن لكم في أخلاقها أسوة وقدوة ومثال وفي طاعتها لربها جل وعلا. هيا إلى الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا معشر الجن، فنتعاون جميعا على مرضة الله في مرضة الله، على طاعة الله في طاعة الله. لا مكان لكافر فاجر، لا مكان لشيطان مارد، بإذن الله جل وعلا نصيبه لا نخطئه، بسم الله نحرقه نؤذيه، بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه. أرأيت ماذا حل بك في القدم والساق؟ أما رأيت ما حل بك في الركب؟ أما رأيت ما حل بك؟ فتعال إلى ربك جل وعلا، فالشيطان ما على فحاله ضعيف. قال ربي سبحانه: إنك إلى الشيطان كان ضعيفا. فرسالة أوجهها لكل واحد من الإنس والجن، إلى كل جني حول البدن أو في البدن، إلى كل جن يسمع حول البدن أو في البدن، إلى كل جن يعقل، إلى كل جن طاب ذكره بالخير وطابت أنفاسه بذكر الله ولان قلبه للخير. أدعي لربك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى كل من آمنوا بالله ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا: أرأيتم ماذا حل بالحية الملتهبة؟ والحية صاحبة الجمر، والحية صاحبة النار. أرأيتم ماذا حل بها؟ إننا ربا يجيب سبحانه جل في علاه، وهو الله أما يجيب المضطر إذا دعاه. العجوز الحية العجوز البرتقالية صاحبة اللهب، صاحبة النيران، صاحبة الجمر، صاحبة الأسحار. اسمعوا معشر الجن، إلى كل من سكن عقلا فأبلده، سكن بصرا فأضعفه، إلى كل من جائر أدا فشورها، إليكم جميعا لقد آذيتم النساء والرجال والأزواج والذرية. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، لا راحة إلا بالنطق بها والإيمان بها والإذعان والإسلام. أشهد أن لا إله أن لا إله ألا إله ألا إله ألا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. لا عبادة للشيطان تبقى، لا عبادة للشيطان تبقى، لا عبادة للشيطان تبقى، لا عبادة للشيطان تبقى، لا عبادة للشيطان تبقى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم، واسجدوا لله الذي خلقهم، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهم، واسجدوا لله الذي خلقهم، واسجدوا لله، لله الذي خلقهم، لله، لله، لله، لله، لله، لله الذي خلقهم. سجد لله خادم سحر الجنون، سجد لله من خدم سحر الجنون، سجد لله من جعل الوهم والجنون والتخيل والجنون، سجد لله وآمن بالله. عابد القمر، عابد الكواكب، آمن بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. أسلم لله. يجزيك الله من الزنا والفواحش. آمين. هذه نصلي عليها. ساعدني. أريد رجلا مسلما تائبا. ساعدني يا شيخ نبي نعيم. خلوني نهضر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا سجد من كان مع الحية صاحبة النار والجنة الذي جاء بسحر الجزائر التصفيح وتعطيل الساعات بالزواج وسحر تعطيل الفراش والمتعة مع الزوج وسحر تشويه الجمال وأذية الأبناء وقتل الزوج وتعطيل الزواج. جاء لله شيطان النجم والقمر صاحب أسحار النجم والقمر آمن بالله جل وعلا والحية الملتهبة والحية الملتهبة صاحبة الجمر والنار العجوز أسكن الله جل وعلا أسكن الله جل وعلا جوارحها وهدى الله جل وعلا قلبها وأطفأ الله جل وعلا جمرها ونارها فالحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا جاء نصر الله. الجن يقول الجن نصر جميعا الآن صعد الشيخ أو الشيخ الذي يصب الرب في الإبنة لما رأى أن في أم أسلم ونحن أسلمت وهذه الجن أسلم صعد الآن الذي في الإبنة الذي كان يشعر الموسيقى والتدخين والحشيش سأحملها بإذن الله أقسم في النار ستتبرى رب العالمين فاجتنبوا لعلكم تفلحون فاجتنبوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أرأيت يا من ابتليت بالتدخين والمخدرات والمسكرات وسماع الموسيقى يا من ابتليت بالكلام الفاحش الساقط يا من ابتليت بالسب واللعن يا من ابتليت بالقسوة والغفلة يا من ابتليت بالبعد عن الله أما سمعت كلام الله كان أقوى منك في أمها فأسلم لله كانت أقوى منك ملتهبة جمرة فأسلمت وأمنت وأذعنت لله أسلم لله هيا إلى ربك جل وعلا. أما آن لهذا القلب أن يتحرك وهذا اللسان أن ينطق بالشهادة؟ انظر إنهم جاءوا إلى الله تائبين. جاهلين؟ جاهلين؟ جايحين؟ جايحين؟ جايحين؟ ما تخافي أنا أدورك جاي ستك الشيف ولا الشيف ولا سميتو الشاق شاوي شاوي شاوي يا شاوي الشاوي يا شاوي الشاوي صاحب الموسيقى والسيارة والسرعات ها أسلام من كانوا أقوى منك في أمها ومعك في بدنها جاوي الله تغيبين ومقويين عليا صحا اقوى بك واسلم ما خلاص اقوى بك واسلم اقوى مني بصحا بردي لابو بردي والتقوي باش سخون باش بالزطلة باغي نقول باش بالزطلة بالزطلة باش بالفواحش والاثام والمفاتن ها ايوا انا قلتها بلغه طيبه انت تدخل بكلام فاحش خلاص كيف كيف ايوا كيف كيف لكن بالذوق والرونق والجمال والادب والسلوك ايوا طيب وسوف نخرجك ونقلعك من كل شهوات ومن كل مفاتن سنخرجك من كل ذرات ومن كل قطرات ومن كل شعرات باذن الله تعالى شفتي يا ولله قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استغرته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين من سمع حالتها وحالة أمها ظن أن العجز والخور سوف يصيبنا سوف يحطمنا سوف يوقفنا سوف يثقلنا ويثبتنا لكن الله جل وعلا يعلن الهمم بالبشريات وبالإسلام وبالخير وبالإيمان والإرهان ثم بالخروج فلله الحمد والمنة من كانوا أعداء بالأمس أصبحوا بفضل الله أولياء لله أصبحوا على الإيمان وعلى البر والخير سبحان الله من كانوا على الكفر آمنوا ومن تعلق بالزنا والفواحش لا زال قلبه يرتع في الحش وفي الفرج وفي المفاتن وفي الدم سبحان ربي لا إله إلا الله فاسمع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون طالما عبدت النجم طالما عبدت الشمس طالما عبدت الكواكب طالما عبدت القمر فجاء الله تعالى بالهداية والإسلام فهو ربهم ورب كل شيء ومليكه سبحانه فلطالما عبدت ما عبدت طالما كفرت وعصيت طالما آذيت وتحديت فجاء الله بك تائبا مسلما هيا إلى ربك هيا إلى ربك فإن الأسحار التي بها دخلت وجئت يقطنها ربي سبحانه في الهواء في الفضاء في السماء في الأودية في البحار في الأنهار في الماء في التراب في النار يقطنها ربي جل وعلا إن ربي على كل شيء قدير إن ربي على كل شيء قدير على هدايتك قدير على توبتك سبحانه قدير على بكائك وخشوعك سبحانه جل في علاه قدير على أخذك وحبسك ومنعك قدير على تعذيبك قدير، على إخوانك قدير، سبحانه على كل شيء قدير. نعلم أن من السحرة سحرة شداد، عظام غلاظ أقوياء، بالسحرة يؤذون يعذبون يمرضون يفرقون، بالسحر فهم سحرة، بالأسحار يشتتون يطلقون، بالسحر فهم سحرة، سحرة الكبار من الجن سحرة، أودع في الأبدان شياطين سحرة، عفاريت سحرة، مرض سحرة، أبالسة سحرة، لكن الله جل وعلا يهدي من يشاء سبحانه ويغفر سبحانه. فكم من عاص حبب له الشيطان سماع المجون والفسق وشرب المسكرات والمفترات، فهداه الله وحبب إليه الطيبات، حبب الله جل وعلا إليه ما يحب ويرضى، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. إن الله على كل شيء قدير، يشرح صدر من شاء ويهدي قلب من شاء، سبحانه ما أجله وما أعظمه، سبحانه ما أجله وما أعظمه. شوي أسلم لربك، أسلم لربك، فإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد لمن؟ لله. لله لله لله لنا جميعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر انظر لما في الأم يضع التوحيد، انظر انظر انظر إليه، انظر هداه الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انظر انظر إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انظر لمن بجانبك ساحر الجنود، انظر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وزينا لها للناظرين، وحفظنا من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع. خلاص اشهد واشهد وجيب لنا لهنا الاخر. ريح في بلاصتك شهاد اخرى غير جاي دخلت الاسلام محمد هكا دخلوا الاسلام شكاين رسول ريح في بلاصتك يا ولد عليك اغلق فمك قوي عليك قوي جلخة والله لأهزمنك زهرة في بلاصتك اشهد ان لا اله الا عندك الا الله واشهد ان صافي اسمك الله اسكت صافي يا ابن عمي صلى الله ولقد جعلنا في السماء مروجا وزيناها للنار وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع والله لا يسلم شهاب مبين ايه اسمعني كلام الفاحش كلام الساقط كلام النابي كلام السيء ممنوع يا نعيم يا شيخ نعيم انا قادر لك ها قلت لك فمي خالص كلمه على اختها ما تخرج ها قولها باغي تسكت عليا كلمه مانيش هنا باغيني تخبى ليا ما تشوفنيش يا رب العالي تهدرش معايا سير ليه سير ليه سير ليه سير ليه خاف غير كلام فاحش ما تعرفش فمي خامش يا رب العالي فمي خامش في كبرتي انت فين في كبرتي كبرت فزبل كبرت فين قلت لك هو الجيني هو هذا النوع هو هكذا كبر مع الناس سبحان الله مع ماشي الناس مع الجن اما السيده فهي طيبه لا تخون الكراهي ولا امها يعني في بيئه طيبه لكن الجن هذا نوعه سيء يغير الى المخدرات والا التدخين والمسكرات طيب هيا نستمع ان شاء الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. خير الراحمين. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله. هدانا الله. هدانا الله. معشر الجن، كثير منكم كانوا في الأبدان ضلالا وإضلالا وإعراضا وكفرا، كثير منكم رجال ونساء صغار وكبار، وأنتم الآن تسمعون وأنتم الآن تطالعون وتشاهدون. كنتم في الأبدان حرب بالكفر، كنتم في الأبدان حرب بالفسق، كنتم حرب في الأبدان بالسحر، فلم ترى معكم خير ولم ترى معكم نور ولم ترى معكم بهجة ولم ترى معكم سعادة. أنتم الآن في أبدان كل فرد منكم أو أفراد منكم يعلمون قولي، يعلمون إلى ما أرمي. تعددت وظائفكم ومهامكم، منكم من فرق كثيرا، جن فرقوا كثيرا، ومنكم من طلق كثيرا، جن طلقوا كثيرا، ومنكم من بعد عن الخطبة والزواج كثيرا، ومنكم من شوه الجمال كثيرا، ومنكم من أمرض الأبدان كثيرا، ومنكم من محق المال كثيرا، ومنكم من جمع كل شيء، ومنكم من حارب في كل شيء، منكم من حارب في كل شيء بالأسحار صد ومنع، وبالعين والحسد صد ومنع، ومنكم من لازم البدن يحارب من أجل عشقه وحبه وفحشه فصد ومنع. أنتم تعلمون وتسمعون. أسلم منكم الكثير ورأينا وشهدنا وشاهدنا وعاينا وسمعنا، فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. رأينا اليهوديات وهن مسلمات، سمعنا من كنا يؤمننا باليهودية ويكفرنا بالإيمان، أسلمنا لله رب الأرض والسماوات. سمعنا وشهدنا وشاهدنا من كانوا في العقول الحيرة والجنون، من كانوا يضيقون الصدور بالهموم بالحزن الطويل والحزن الطويل بالهم الطويل والغم الطويل، من كانوا في البطون والأرحام يختفون يمرضون يعذبون، رأينا وسمعنا تحيح الحياة وصوت الحياة، وسمعنا شهادة الحياة بالإسلام والإيمان. نحن هنا والإذعان. أسمع أسلمنا لله جل وعلا، أسلمنا لله جل وعلا، وتبنا إلى الله جل وعلا. من كنا كافرات، من كنا ساحرات، من كنا فاجرات، من كنا مختبئات مختفيات، جلاهن الله جل وعلا بالقرآن والكتاب والسنة والدعاء، فأصبحنا بفضل الله جل وعلا في الخير مقبلات، تريد الخروج إنها كبيرة جدا، وفي الشهادة بفضل الله جل وعلا عاملات قانتات طائعات، هذا فضل الله. منكم ومنكن من سكنوا العينين والأعين والأجفان والنواصي والعقول والصدور والأيدي والأقدام، فجل الله جل وعلا الخير. منكم من جاء بالخير كله للشفاء والدواء، أخفى كل داء في النظر والبصر، في الأخذ والعطاء، في السير والمشي، علم أنه كان ظالم، في المال ظالم، في الأبناء ظالم، في البنات ظالم، في البيت ظالم، في الزواج ظالم، في الصحة ظالم، في القبول ظالم. إن الله هو الذي هدى، ولولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتديتم، ولولا الله ما جاء الشفاء وما جاء النصر وما جاءت التوبة. فقول الحمد لله، جن رجال ونساء ذكران وإناث، قولوا لله تعالى الحمد لله، كما قال الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وربي لولا الله ما اجتمعنا، وربي لولا الله ما صبرنا، وربي لولا الله ما تلونا القرآن، وربي لولا الله ما دعونا الله جل وعلا، وربي لولا الله ما كانت الهداية من الله، وربي لولا الله ما كان الدواء من الله إلا من الله، وإلى ما تبويشه. فنحن عباده، فاسمعي يا يهودية أيام كنت يهودية، أنا يهودي لست يهودي، واسمع يا يهودي أيام كنت يهودي، واسمع يا نصراني أيام كنت نصراني، اسمعي يا من كنت تعبدين النار ويا من كنت تعبد النار، اسمعي يا من كنت تعبدين الشمس والنجوم والكواكب والقمر، اسمعي يا من كنت تعبده النجوم والكواكب والشمس والقمر. أقول لكم جميعا يا من كنت تعبدون اليهود والماسونية، أقول لكم عباد، ختان، حراس، أعوان، شياطين كبار، واسمعوا اسمعوا جميعا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله، وما النصر إلا من عند الله، فيا جني ويا جنيح لقد عذبت، كم من مال محقت، كم من مال محقت، كم من زواج عطلت، واحد، كم من فتنة خلقت وصنعت، كثير حياة، كم من مرض جئتن به تسببتن فيه، كم من عزلة أنتن من كان يسعى فيها سعيا في العروق، في العقول، في الصدور. اسمعيني اسمعيني، فتنت كل البيت، اسمعوا جميعا، نريد ألا يلفظ هذا المجلس إلا وقد غفر الله لنا، لا يلفظ هذا المجلس إلا وقد رحمنا الله. نسمع الله جل وعلا شهادة بحق وبصدق أننا نؤمن به وبرسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسمع الله جل وعلا أننا لله وأن كل من الله وإلى الله، جنا وإنسا. اسمعي يا من كنت يهودية، يا من كنت يهودي، الساحر قيدك وقيدك، فعذب الأمة وعذبك، الساحرة عذبتك، عذبت الأمة والوالدة وعذبتها وعذبتك. ابكي، فربك رب رحيم لا يعذب التائبين، فربك رب رحيم لا يعذب المنيبين والمستغفرين. ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم. كنت يهودي حقا، فقتلت الأب حقا، محقت المال حقا، من معك، وعطلتم الخطبة حقا والزواج حقا، وجعلتم الأمة في الذلة حقا، على الأبواب حقا، في الفقر حقا، فقيدوكم في الأبدان، قيدتي باليهودية والدم حقا، نعم، وأختك في أختها حقا، جاءوا بالأسعار للأم حقا، فعذبت الأم والبنات لمحق المال، لتعطيل العمل، لتأخير الزواج، بل لمحق الزواج حقا. كنتن حيات يهوديات، حيات كافرات مختبئات، حيات سامات ضارات غير نافعات، حيات. ابكي، بارك الله فيك، بارك، نعم بارك، كفى كفى، يغفر الله لك، يغفر الله لك ويغفر لأختك أيضا، أسلمت قبلك ثم أسلمت أنت مع أنك كنت أكبر منها كفرا وعنادا، لكن الله جاء بك مؤمنة تائبة، فلله الحمد. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يحجبك؟ هنا تتنزل الرحمات. بإذن رب الأرض والسماوات نتلو الآية والآيات. نرى الخير عيانا بفضل الله. سنتلو ونتلو. قدر الله أن تأتي في هذا الوقت مع أنها ما كانت مؤهلة لهذا الخير والفضل، لكن أهلها الله وساقها الله فجاءت ودخلت. هم القوم لا يشقى بهم جليس. يسوق الله تعالى الفضل والخير لمن شاء. أقصد بذلك أنت الجنية اليهودية جاء الله بك مع أن الموعد سنوعدك، لكنك صرفت خيرا فدخلت، دنوت، اقتربت، أسمعت، أسلمي تسلمي. أختك أسلمت، أختك أذعنت وأعلنت الشهادة والإسلام، وسمعنا ذلك ورأيناه. نعم اعترفت أنك صاحبة الإثم والآثام والعزة في البيت في الأيام وسائر الأيام بل للأسابيع والشهور. أنت من يعذب ويعطل العمل ويمحق المال. أسلم لله عز وجل من كان في الجنون يسعى. الذي جاء إلى الأخرى بالجنون حتى يصدها عن زوج وعن زواج الجنون، والآخر بأسحار كثيرة عن الحلي والذهب والزينة من أول يوم من زواجها. جن وشياطين وحيات، وفي الإبنة جن وشياطين. أسلم من أسلم لله وأذعن من أذعن لله عز وجل. فاسمعوا جميعا إلى القرآن، نريد أن نرى الله جل وعلا خيرا، أن نري وأن يظهر وأن يتجلى من أفواهنا وقلوبنا وصدورنا الخير. هنيئا لمن طرد الشيطان وغلب الشيطان وقهر الشيطان فأعلن الشهادة والإيمان. أعلنها لله، خلاص ربك معك، هو الذي سيتولى ويتولى الصالحين. أعلنها وسينصرك على الشياطين وعلى الأهواء والرغبات والنزوات. هيا إلى الله عز وجل. أنصحكم من يسمعني، لا تظن أنك قوي، قد ترى أنك قوي، قد ترى أنك قوي، قد ترى أنك قوي، قد ترى عليك القوة، قد ترى عليك القوة، لكن اعلم أن الله جل وعلا قوي، أقوى وأقدر. مخلوقاتي رب الأرض والسماوات، رب البحار، رب النجوم والكواكب والمجرات، رب الجبال والسحاب والرمال، رب الوحوش والسباع. انظر إلى خلق الله، أين أنت من خلق الله؟ أين أنت من رعده وبرقه؟ أين أنت من غيثه ومطره؟ أين أنت من جواهره ودرره؟ أين أنت من فضله ورزقه؟ أين أنت؟ هذا خلق الله وأنت من خلقه. أتعصيه وأنت منه وإليه؟ أتكفر به وأنت منه وإليه؟ إلى أين مصيرك؟ ما ردك منتهاك؟ مرجعك نهايتك؟ إليه شئت أم أبيت فأنت إليه راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون إلى ربك الرجعة، ترجع إليه. يهودي ترجع إلى ربك، نصراني ترجع إلى ربك، نسوني ترجع إلى ربك. كيفما كانت ديانتك الباطلة تحاسب إلى ربك. بماذا أجبت المرسلين؟ بماذا أجبت الأنبياء؟ أعصمهم الله عز وجل عبثا؟ أأنزل الكتب عبثا؟ أأرسل الرسل عبثا؟ أخلقك عبث؟ أحباك بالعقل عبث؟ ألم نجعله؟ فاسمع، إنك ربك جعلك وسائل الإدراك والفهم والعلم لتفهم وتعقل عن ربك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أعلمت أنه لا إله إلا هو؟ أعلمت أنه لا إله إلا هو؟ أعلمت أنه أمرك بتوحيده وعدم الإشراك به؟ أعلمت أنه أمرك بتوحيده ألا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا نجما ولا شمسا ولا كوكبا ولا قمرا؟ أعلمت أنه ربك الذي خلقك؟ أعلمت أنه ربك الذي سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أعلمت أنه الله الذي صديقي أتسمع؟ إنه الله خلق فسوى، قدر فهدى. إنه الله يا يهود، يا يهود، إلى كل يهودي في أعماق البدن، جعل الحديد حجابا في البدن وسترا وجنة في البدن. إلى كل شيطان أشر أسود قوي ذي قرنين وجنود في البدن، إلى كل شيطان ساحر مدجج في البدن، إلى كل من له أسحار معقودة من أسفل القدم إلى أعلى الرأس في البدن، إلى من خدام وحراس شياطين كبار في البدن، إلى كل من كبل وصفد وقيد في البدن. اسمعوا جميعا، إن ربكم الله الذي خلق، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تدري؟ أدري كل شيء. فأعلنها لله، فأعلنها لله. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. نقاتل في سبيل الله، نعم في سبيل الله، ونحارب في سبيل الله. جنود الله كبيرة وجنود الله كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نقاتل في سبيل الله، نجاهد في سبيل الله، ندفع الشر والظلم والأذى في سبيل الله. فهنيئا لمن ألبسه الله لباس التقوى، هنيئا لمن كان جند من جند الله في البر والتقوى، هنيئا لمن صد وحجب ومنع الشر والإثم ابتغاء وجه ربه أعلى ولسوف يرضى. هيا إلى الله، هيا إلى الله، إلى كل جندي وإلى كل جنود، فك العقد في البدن طاعة لله. أطلقوا أسحاركم التي قيدت بأيديكم، أطلقوها تخرج تخرج بإذن الله يقظة منام بإذن الله. نعلم أن منكم أشداء وأقوياء لكن نعلم أنهم إذا تابوا جاءوا بالعجب. نعلم نعلم أنهم إذا جاءوا إلى الله أظهروا العجب. نفك بإذن الله قيودكم ومن يقدر منكم يفك قيوده وقيود غيره في البدن فأنتم في الإثم سواء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هيا إلى الله هيا إلى ربك. لا يبقى سحر في جوف لا يبقى سحر في أحشاء لا يبقى سحر في بطن لا يبقى سحر في عقل لا يبقى سحر في مرسل لا يبقى سحر بإذن الله جل وعلا. اليهود هزموا اليهود غلبوا اليهود خذلوا أصحابهم التي في قبر وفي قبور قال الله إذا بعثر ما في القبور إذا زلزلت الأرض زلزالها. فتأمل في إذا بعثر ما في القبور وفي قول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله يأمر سبحانه يأمر سبحانه بعثر ما في القبور يأمر سبحانه زلزلت الأرض زلزالها. الأمر له سبحانه. منها خلقناكم منها خلقناكم الأرض وفيها نعيدكم الأرض التراب ومنها نخرجكم تارة أخرى أريد الدخول هناك ومنها نخرجكم تارة أخرى إلى كل جني ناري هوائي مائي إلى كل جني يطير أو يغوص قوي جدا ذلك الوحش أو أرضي يزحف نعم كالحيات أو يسير سيرا. أنا أفعل كل شيء أطير وأمشي وأغوص أنا السحر الأسود ذو القبعة السوداء لقد رأيتني في المنام مرتين وأخذتها هكذا إلى السماء إلى السماء. انتهى خدامك وحراسك وجاء الدور علي لتعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأرجعتها في رمشتين أتدري إن لنا ربا رحيما هناك في ذلك المكان الجبل. فأعظ كل جني ظن أنه قادر على أن يهلك الأبدان أن يقاتل ظن أنه قادر قاهر قاتل وتناسى أن الله جل وعلا قاهر قادر يأخذه أخذ عزيز لوحدي. والله جل وعلا إذا شاء هداه فأسأل الله لي ولكم في هذا المجلس ألا ينفض إلا وقد غفر لنا لا ينفض هذا المجلس إلا وقد رحمنا ورضي عنا إنسا وجنا وأن نكون في الله أحباب ينصر بعضنا بعضا ويقوي بعضنا بعضا ويؤيد بعضنا بعضا، فنكون بإذن الله على النور والإسلام والإيمان والإحسان. فلطالما جئتم كما قلت بالشر وجئتم بالفواحش وجئتم بالوسواس وجئتم بالتعطيل وجئتم بالمرض وجئتم بمحق المال وجئتم بتشويه الجمال، جئتم بالحزن وضيق الصدر، جئتم بالحيرة وشتات الأمر، لطالما كنتم سيوفا قاتلة. لقد انتهت تلك المرحلة، انتهت. نعم، لقد حبستم الأنفاس، كنتم شرا، أليس كذلك؟ كنتم إثما، أليس كذلك؟ كنتم فقرا، أليس كذلك؟ كنتم مرضا، أليس كذلك؟ والله سبحانه ما عذبكم، ما قتلكم. صدق تصدق تصدق الدراهم، تصدق تصدق. أنت هاك مسكين مسكين مسكين، كبش العيد كبش العيد، مسكين ذلك مسكين ذلك مسكين ذلك. ما هذا ما هذا؟ الصدقة تطفئ غضب الرب. لا أحب هذا أنا، لا أحب. داروا مرضاكم بالصدقة. أريد الفلوس، الدراهم أكلها هنا هنا هنا هنا هنا أكلها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تريد هذا؟ تريد هذا؟ فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسمعتها؟ رأسي يؤلمني هنا. هيا المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. لقد حرقتني تلك المرأة الغبية بالصدقات. نعم حرقتني. نعم المؤمن تحت ظل صدقته. يلميها ويربيها ويربيها. لا بأس، لقد قتلتها منذ الزمان. صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. وما تنفقوا من خير تجدوه. أي نعم تجدوه عند الله. نعم أدري. هيا أتعلمت من تلك الغبية. أسلم لله جل وعلا لله ضرك. أريد الإسلام من أجلها. هيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قلها لله عز وجل. شيطان أسود كبير يتراءى لها في المنام، سلط جنوده وحراسه. أنا لقد قتلتها هنا. قتلتها في أنفاسها. نعم في الليل. نعم. لا تستطيع أن تتنفس مشكلة. أشهد أن لا إله إلا الله. قلها لله عز وجل. قلها لله عز وجل. قلها لله عز وجل. فأشهد من أجلها. لا، الشهادة تكون لله عز وجل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أخاف أنا أخاف. مما تخاف؟ هناك مجموعة كبيرة تنتظرني هناك. أقول لك شيء، نحن معك ننصر. الإسلام أقوى أدري. نعم لكن أخاف كثيرا. فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، فلا تخافوهم. قالها الله. وخافوني كنت المؤمنين. حتى الخروج إلى الشارع أخاف. أنا لا أخاف من الجن. أنا لا أخاف من الجن. دائما تخيفها. نعم. لتأكل لا تذهب لكي تأكل تشتري الأكل. لا. خوف. الخوف دائما. نعم. من النار. من الناس. يا الناس الخوف أخاف بسبب السحر الخوف بسبب الجن الخوف بسبب الشياطين الخوف وما هو الخوف من الله يذيب الخوف من غيره الخوف من الله عز وجل يزيل الخوف ويجعل القلب ثابتا مرابطا قويا صابرا محتسبا وييسر الله جل وعلا امره ويخيف اعداءه يجعل الرعب والخوف في قلوب الاعداء فالقلوب الاصبعي اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يثبت القلوب المؤمنه ويضعف القلوب الكافره المراه تحبها كثيرا فاسلموا لله عز وجل اصلي معها هكذا اسلموا لله عز وجل يا يهوديه يا من جئت بالدم وعيد الاضحى يا من جئت بالدم وعيد الاضحى يا من جئت بالمقبره والقبر والموت يا من جئت بمحق المال وذله الام أنت خادمة أنت خادمة خادمة للسحرة والساحرات صح أنا؟ أنت خادمة فأسلمي لربك جل وعلا أنت خادمة فأسلمي لربك جل وعلا فقولها لله هيا لتنعم الأم بالراحة والبر لا تشقى أبدا جعلوك في الإنة حتى تشقى الأم دائما وأبدا صح أم لا؟ صح أم لا؟ قوليها صح أم لا؟ نعم لتبقى الأم بعد وفاة الأب في البيوت عاملة ليبقى الفقر قابع في البيت لا خير لا أنا زوجتي أميرة لا تأمل لا صح أم لا؟ والابنة التي ستساعد والدتها بداخلها جنية يهودية تكبرها وتقيدها حتى لا تعمل ولا تساعد أمها صح أم لا؟ والأخت الأخرى أيضا لكن فيها أسلمت صح وإن نطقت بها أرجوك كذابين أنت بها كذابين أيوة مزيان لازلنا نثبت الإيمان في الأفئدة في القلوب والأفئدة أنا حصلت عوتاني وأنت حصلت عوتاني لازلت معكما ومعنا ربنا قال الله إني معكما أسمع وأرى سحر الفقر والذلة سحر الاحتقار والذلة حتى لا يكون في البيت أثاث جديد عند عائلتها مبلولة ولا طلاء جديد مذلولة عند ولا يكون في البيت كساء أو غطاء جديد ألا يكون في البيت ثوب جديد ألا يكون في البيت مال جديد هكذا أرادوا بهم القلة والذلة فأسكنوا في البنات جنيات يهوديات واليهودية كشفها الله تعالى والأخرى أيضا فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين فاستقيما قوليها لله جل وعلا فلن يغلب الشر أبدا ولن يغلب السحر أبدا. نحن منصورون بإذن الله، نشتى بإذن الله، نرزق بإذن الله، نسعد بإذن الله. نقولها لكل جن كيفما كان ولكل جنية كيفما كان. الآن الله يرى أين أنت، الآن الله يرى أين أنت ومن أنت وكيف أنت وقادر عليه. فإني أعظك لله جل وعلا، هنيئا لمن جاء بالشفاء والدواء فبين وأظهر لربه جل وعلا الخير. اسمعوا لله، هنيئا لمن نطق وصدع بالعدل والهدى والخير، هنيئا لك. إن كنت عن يمينها هنيئا لك، عن شمالها هنيئا لك، جئت فأسلمت وخرجت هنيئا لك، أنبت وآمنت وأذعنت هنيئا لك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هنيئا لك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقولوها للكفرة، قلوا للفجرة، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قلوها للرفقة السيئة، من يريدون المخدرات والمسكرات والمفسرات، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أسمعتها كفسفها شطط زلل فسقا فحشا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ها؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله، إلى الله، إلى كل شيطانة كبيرة اختفت ولم تظهر يوما، إلى كل حية كبيرة، إلى كل شيطانة كبيرة، إلى كل عاشق صاحب دم ودماء في أعياد ومناسبات ومواسم وأضرحة لم يظهر يوما، إلى كل من جاء بكثرة الأسحار فتقوى فلم يظهر يوما. نحن هنا، هيا إلى ربكم، أسلموا لله عز وجل، قلوها لله، جئنا إلى الله، أقبلنا على الله، أطعنا الله، وحدنا الله، نسأل الله عز وجل المغفرة، نسأل الله عز وجل التوبة والمغفرة، نسأل الله جل وعلا القبول والمغفرة والبركة والخير والمغفرة. أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تؤلمني لكن أقولها، رسول الله، رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معشر الجن، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معشر الجن، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معشر الجن، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معشر الجن في الأبدان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الأخذ والعطاء، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في العمل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في البيت، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الآباء، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الأمهات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الأبناء، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في البنات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الأعياد، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في المناسبات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في العقول، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في النظر والبصر، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الصدور، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في القلوب، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن اليمين، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن الشمال، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مع الناس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الطاعات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في المساجد، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مع الفقراء، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مع المساكين، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مع المرضى، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مع الشباب، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الطرقات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الأسواق، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير. وافعلوا الخير بإذابة الأسحار في البطون، بفك العقد في الصدور والبطون، بإزالة الأسحار من الجماجم والرؤوس والعيون والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين والأعين بالأعين والأعين والأعين بتك الأسحار في الأعين في الأعين في الأعين بتك العقد في الأعين في الأعين في الأعين بيبقى الأسرار والأسحار في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين بإذن الله في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في جمال الأعين في جمال الأعين في لون الأعين في لون الأعين بالإبر في الأعين بالإبر في الأعين بالعقد في الأعين في الأعين في الأعين بالطلاسين في الأعين بالطلاسين في الأعين في الأعين بالإبر بالإبر بالإبر في الأعين في الأعين في الأعين بالثقوب بالثقوب في الأعين في الأعين في الأعين بالطلاسين في الأعين في الأعين في الأعين بالعقد في العقد في العقد في الأعين في الأعين في الأعين كتب أسعار أسعار أسعار في الأعين وأفعال الخير وفعل الخير وفعل الخير في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين أصحاب قرية قرية قرية في الأعين في الأعين بالمشرق في الأعين بالمشرق في الأعين بالرقد في الأعين في الأعين بالإبر في الأعين في الأعين في الأعين بالسطور في الأعين في الأعين في الأعين بضعف النظر بضعف النظر في الأعين في الأعين وفعل الخير وفعل الخير وفعل في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين في الأعين عقد في الأعين عقد في الأعين سواد في الأعين خلا في الأعين ثقوب في الأعين ضعف في الأعين رموز في الأعين خيوط في الأعين عقد في أضعفتم النظر في الأعين أضعفتم البصر في الأعين شوهتم جمال الأعين غيرتم لون الأعين غيرتم لون الأعين حجم الأعين جمال جمال الأعين قبل قبل قبل الأعين جل في الأعين شقة في الأعين عاشق في الأعين وفعل الخير وفعل الخير وفعل الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون وفعل الخير لعلكم تفلحون وفعل الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وأوحينا إلى موسى لألق عصاك وأوحينا إلى موسى لألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم رسموا على الأعين بسحر عظيم رسموا على الأعين بسحر عظيم كتبوا على الأعين بسحر عظيم بالإبر في الأعين بسحر عظيم بشقوب في الأعين بسحر عظيم بسواد في الأعين بسحر عظيم الله أكبر من كل جان اختفى في الأعين جان جان اختفى في الأعين جان شيطان اختفى في الأعين شيطان تقوى تقوى في الأعين جان تقوى تقوى في الأعين شيطان ساحب من الجان ساحب شيطان ساحب من الجان ساحب شيطان ساحب من الجان ساحب شيطان يبطل سحره بسم الله في العين يبطل سحره بسم الله يبطل سحره في العين بسم الله يبطل سحره في العين بسم الله يبطل سحره في العين بسم الله يبطل سحره في العين بسم الله يبطل سحره في العين بسم الله يبطل سحره في العين بسم الله يبطل سحره سحرها سحرها يهودية سحرت العين يهودية أقلت العين يهودية أضعفت العين يهودية يهودية يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين يهودية في العين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل عين حار حاسنا الله أكبر من كل عين حار حاسنا الله أكبر من كل عين حار حاسنا في العمل والمال حار حاسنا الله أكبر من كل عين حاسنا حار حاسنا في العمل والمال حار حاسنا الله أكبر من كل عين حاسنا الله أكبر من كل عين حار حاسنا في العمل والمال حار حاسنا في الكسب والمال حار حاسنا الله أكبر من كل عين حار حاسنا حار حاسنا في العقول والأفهام حار حاسنا في الصوت والكلام حار حاسنا في القول والكلام في الصوت والكلام في القبول في الكلام الله أكبر من كل عين حاسنا حار حاسنا حار حاسنا مع الناس حار مع الناس حاسنا الله أكبر من كل عين في العمل حار حاسنا في العمل حار حاسنا في الكسب والمال في الكسب والمال حار حاسنا في الحلي حاسنا في زينة اللباس حاسنا الله أكبر من كل عين حار حاسنا حار حاسنا جرت في الدماء حار حاسنا جرت في الدماء حار حاسنا جرت في الجمال حار حاسنا الله أكبر من كل عين في الجارات حار حاسنا من الطيبات حار حاسنا من الصديقات حار حاسنا أثقلت حار حاسنا أحزنت حار حاسنا أمرضت حار حاسنا أسقطت حر حاسدة محطت حر حاسدة أحزنت حر حاسدة الله أكبر من كل عين حار عين حار عين حار عين حار حاسدة بسم الله ترضى لكل عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في العمل عين في الجمال عين في القوام عين في الكلام عين فيها عين فيها عين الجمال سكنت عين من الشيطان سكنت من اليهود سكنت من النصارى سكنت الله أكبر من كل عين ولو عين ولو عين ولو أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا وآتيناهم ملكا وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله بسم الله بسم الله تغفر حرارة العائلين والعائلات في الفهم في الفهم في الذكاء في الذكاء تغفر حرارة العائلين والعائلات في الفهم في الفهم في الذكاء في الذكاء تغفر حرارة العائلين والعائلات تغفر حرارة العائلين والعائلات في الصوت في الكلام في الصوت في الكلام في القول والكلام في الصوت والكلام في الصوت والكلام في القول والكلام تغفر حرارة العائلين والعائلات حرارة العائلين العائلين العائلين العائلين العائلين والعائلات تغفر حرارة العائلين في الابتسامة في الفرح في الابتسامة في الفرح في الابتسامة في الفرح في الابتسامة في الفرح في الابتسامة والفرح في الابتسامة والفرح في الابتسامة والفرح حرارة العائلين العائلين والعائلات تغفر حرارة العائلين والعائلات في الجمال في البياض في القوام في الجمال في البياض في القوام حرارة العائلين والعائلات حرارة العائلين والعائلات تغفر حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة في المفاتن حرارة في الجمال حرارة في الأطراف حرارة حرارة العائلين حرارة العائلين حرارة العائلين والعائلات أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.